اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضله وانشره علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام الخطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا وعن المسلمين في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة التوبة عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. قرأنا منها ما وعد به إلى قوله الخامسة. الخامسة قوله تعالى وإن خفتم عيلة. قال عبد الفائق المعنى وإذا خفتم. وإذ خفتم. وإذ خفتم. نعم. وهذه عجمة. والمعنى نعم. بايع بإن. لذلك وهذه يعني نقول وإذ نعم. والمعنى بارع بإن يعني عالي نعم. وكان المسلمون لما يعني لغة القرآن يعني كيف يكون يعني عجمة كيف عجمة عجمة معنى يعني ليست بالعربية لأن العربية فصيحة هذه يعني عجمة يعني فيها شيء يعني من عدم البيان نعم. وكان المسلمون لما منع المشركين من الموسم وهم كانوا يجلبون الأطعمة والتجارات قذف الله وهم مين وهم يعني المشركين يعني يأتون كانوا يأتون إلى الحرام ويجلبون معهم يعني تجارات يعني أطعمة وغيرها يعني مع أنهم يقصدون الحرم ويستفيدون ويفيدون يعني يستفيد منهم أهل مكة أو يظهر بدونهم يعني بدون هؤلاء يعني يصيبهم فاقة حاجة يعني للطعام والشراب يخافوا يعني إذا أذن يعني أذن أو أذن يعني داعي النبي عليه الصلاة والسلام أهلي وسيدنا علي يعني ألا يحج بعد العام هذا مشرك مين بيجي من الأكل والشرب يعني هذول التجار هن الذين يقيمون يعني في مكة طعامها وشرابها وحالها يعني يا ربي قال وإن خفتم عيلة يعني فقرا أو حاجة أو شدة حاجة إيه هذا ماذا؟ وكان المسلمون وهم كانوا يعني المشركين يجلبون الأطعمة والتجارات نعم قذف الشيطان في قلوبهم الخوف من الفقر نعم قالوا من أين نعيش؟ فوعدهم الله أن يغنيهم من فضله إيه من فضله من لك أنا من اللي وعدك؟ وعدك الله وإن الله لا يخلف الميعاد وكل شيء عليه سهل سبحانه وتعالى لذلك أطلب إذا سألت فاسأل الله قال الضحاك نعم ففتح الله عليهم باب الجزية من أهل يعني الذمة باب الجزية من أهل الذمة نعم بقوله عز وجل نعم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية وقال عكرمة أغناهم الله بإدرار المطر والنبات وخسب الأرض فأخصبت تبالة وجرش تبالة وجرش يعني ما يدخرون نعم وحملوا إلى مكة الطعام والودك يعني الودك يعني الدهن والشحم يعني يعني نعم والسمن نعم وكسر الخير وأسلمت العرب يعني أكثر من أول صار نعم وأسلمت العرب أهل نجد وصنعاء وغيرهم فتمادى حدهم وتجرهم وتجرهم يعني تجارتهم يعني يعني تمادى يعني ظهر و وصار جيدا يعني نعم وأغنى الله من فضله بالجهاد والظهور على الأمم نعم. والعيلة الفقر يقال عاهد الرجل يعين إذا افتقر نعم. قال الشاعر وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعين متى يعني الفقير ممكن يعني ربي سبحانه وتعالى يعطيه نفع واحد يصير من أغنى الناس والغني ممكن نسأل الله العافية يعني تأتيه حالة يصير من أفقر الناس يعني بيحكوا على رجل كان اسمه ذو نعمة أظهر جاء خبر كل أرزاقه راحت شوف إنه راحت وكل شيء راح من زعله مشي ساح يعني بالبرية أول ما بيت عند بعض الناس دخل وجد كلب يعني يجلس على السرير وهو قاعد على الأرض تذكر كلب هلا صار هون وهو صار هو يعني قال الكلب يرعى في لد وحرير وذو نعمة ينام على التراب يظهر معزبه اللي دعا قال له شو ذو نعمة أنت ذو نعمة يا لطيف أنت ذو نعمة قال له أنا ذو نعمة يعني كان اسمه ذو نعمة وبعدين نشوف كيف تقلبت الأيام قل اللهم مالك الملك تؤتي تؤتي شو معنى تؤتي يعني بمعنى أنه بدون شيء يعني يعني إذا لم يكن إذا لم يكن للعبد عون إذا لم يكن للعبد عون من الله رحمه بار البيت فأول ما يجنيه عليه الشهادة وإذا كان في عون يعني غباؤه هو السبب وتسمعوا يعني ما بعرف تعرفوا قصة شو اسمه اللي بالكنيسة قندلفت أدنى مرتبة بالكنيسة اللي ما بيفهم شيء يعني شو بيساوي هذا بس بيشد الحبل بس هاي صلاته وهذا شغله وهي وظيفته بالكنيسة فبعض الناس بعض النصارى بده يشتغل يعني ما كان يلاقي شغل كل ما بيجي لباب بينسد عليه بعدين واحد قال له لك روح على الكنيسة اشتغل قندلفت خلاص طالما ما مسكر بوشك من كل الجهات روح على الكنيسة اشتغل قندلف اراه أدى قالوا له ايه فقالوا له وقع على هذا العقد ما بعرف ما بيعرف يوقع قالوا له كان غير مقبول رجع بعدين سبحان الله كيف يعني دخل بالتجارة يظهر تاجر سيارات صار أو شيء يعني يعني أعلى تاجر يعني سيارات هو أعلى تاجر فلمن يبيع الصفقة يقول له وقع يجي يفصل ما بيعرف يوقع قالوا له هذا ما تعرف توقع وصرت بهالمرتبة يعني من الغنى يعني ها هذا لو تعرف شو كنت صرت. قال له قندلفت. يعني فأول ما يجني عليه الشهادة. أما إذا كان عمل لله الفتاة كيف ما كان بقى. الرزق بالخلق وبالتقدير وليس بالرأي ولا التفكير. ولا إذا كان الرزق بالعقل لازم اللي ما عنده العقل يموتوا من الجوع. كم تكثيرية اسمها كم عالم يسكن بيتا بالكراء وجاهل يعني كم جاهل له قصور وقراء. لما قرأت قوله سبحانه نحن قسمنا بينهم زال المراء. قسمة فالرزق بالخلق وبالتقدير وليس بالرأي ولا التفكير. لكن فامشوا في مناكبها يعني خليك نايم وبيجي طالما بالخلق خلق كل شيء مقدر كل شيء مقدر وخليك نايم بالفرشة يعني بيجيك العلم بصوت عليك. لا ما بصير يعني بدها يعني الحياة في إلى أسباب وفي إلى أمور بدك تحترم هذه الأمور. يعني عليه الصلاة والسلام عندما أتاه الوحي وين كان طالع على جبل النور. هذه طالع يعني بيجيك هذا بتشوفه من مكة جنب شاهق عالي واقف يعني طلعت عليه يعني الحمد لله يعني تقريبا قريب من الساعة لحتى وصلت لفوق وكنت يعني ما بني شيء يعني ايه بتلاقي يعني غار يعني شلون اللهم صل عليك تشفوا والله عجيب هيك غار وعريض وبساعتين يصلوا وبتلاقي وشايف الكعبة بتطلع قدام الغار هيك يا لطيف هو كأنه جدار أو شيء بس هيك طلع الواحد يا لطيف هون بيعود اللهم صل وسلم وبارك عليه. كان يعني يخلو الليالي ذوات العدد هنيك يخلي بمكة ويجي لا يعني يمشي الإنسان يجد رب الرزاق ويعتمد على الله يعني يأخذ بالسبب ويعتمد على الله يعني السبب ما يعدو أن يكون سبب لكن لا بد من أن نأخذه. فأتى الوحي عندما كان هناك عليه الصلاة والسلام وكان يعني كمان في شيء في سر أكثر وأكبر من هذا. هذا ما يعني ما لازم نغفل عنه. شو هو يعني لما كان يروح على الغار ايه عم يقدم حاله يعني يرشح حاله للنبوة كان يعني مشان يصير نبي. لا عم يعني كان يذهب لله ما بده شيء ومو جايب باله النبوة ابدا. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن كان يقرأ يعني وكان طالب علم مجد كان رحمة الله عليه. كان يحكي لي يقعد على ركبه قال لي وطخي هيك على الكتاب ما أرفع رأسي بثلاث ساعات. قال لي ثلاث ساعات ثلاث ساعات يعني هيك فرد عادي رحمة الله عليه مجد يعني جد جد يعني رحمة الله عليه. فمن جملة ما كان يعني وأنا وعم أقرأ معه هذا الحكي يعني ما في غير أنا وياه الله يرحمه قال لي ما إجا ببذع على ذهني يوم من الأيام إني أصير الشيخ حسن حبنك الشيخ العلماء يشار إليه ويعني قال لي ما إجا ببالي يوم من الأيام إني أصير الشيخ حسن حبنك يعني بدأ لله. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما إجا ببالي يوم أنه يصير نبي. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب ولكن رحمة من ربك. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. لذلك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. طيب. بيتان بكسر بيوت بيتان بالكراء وجاهد له قصور وقرى. لما قرأت قوله سبحانه نحن قسمنا بينهم زال المرى، كم عالم عالم أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. إيه سبحان الله. لأنه العلم أعلى من المال يعني. نعم. طيب. وقرأ علقمة، لكن مثل ما قلنا يعني الإنسان ذو يعني ربي قال فامشوا، وما قال فسعوا، قال على الذكر فسعوا، أما الشغل قال فامشوا وكلوا من رزقه. وقرأ علقمة وغيره نعم من أصحاب ابن مسعود نعم عائلة وإن خفتم عائلة نعم وهو مصدر كالقائلة قال قائلة نعم نعم من قال يقيل يعني يقيل أو هم قائلون رب قال أو يأتيهم العذاب وهم قائلون يعني بالليل ولا بالنهار وهن نايمين نعم. طيب كالعافية والعاقبة نعم ويحتمل أن يكون العقل محذوف تقديره حالا عائلة إيه. وإن خفتم عائلة نعم ومعناه خصلة شاقة نعم يقال منه عالم الأمر يعولني أي شق علي واشتد نعم وحكى الطبري إن شاء الله الله يسر الله بيسر إن شاء الله نعم وحكى الطبري أنه يقال عالى يعوم إذا افتقر نعم يعني كأنه كثرت عليه الأيال يعني كمان أيوه يعني العيل هي المادة عيلة ولا من الضعف يعني عيل صبري يعني ما أستطيع يعني نعم. سادسا في هذه الآية دليل على أن تعلق القلب بالأسباب في الرزق جائز. إيه نعم. وليس ذلك بمناف للتوكل. إيه مثل ما يعني يأخذ الإنسان يمشي نعم ويتوكل على الله. وإن كان الرزق مقدرا وأمر الله وقسمه مفعولا ولكنه علقه بالأسباب حكمة. حكمة أن حتى يعمر الدنيا سبحانه وتعالى ولا الدنيا كانت خربت يعني نعم نعم ليعلم القلوب التي تتعلق بالأسباب من القلوب التي تتوكل على ربه والله ليعلم يعني ليظهر علمهم وليعلم ليعلم الله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين يعني الله سبحانه وتعالى ابتلاكم بالجهاد حتى يعلم أن من هو الصابر ومن هو الذي لا يصبر. ليش الله ما كان يعلم هذا اسمه لام يعني العاقبة أو يعني ليظهر علمه فيكم ليظهر علمه سبحانه وتعالى نعم. وقد تقدم أن السبب لا ينافي التوكل. إيه نعم. قال صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح خماصا يعني جياعا وتروح ملا يعني حمد الله بشاكر يعني كلهم يكون يعني ما بيعرف الطير وين بده ياكل خلاص طلع فمشوا نعم خرجه البخاري نعم فأخبر الله يرزقنا بصدق التوكل عليه اللهم ارزقنا صدق التوكل عليك مو كل واحد قال توكلت على الله نعم يعني توكل فالله يكرمنا بصدق التوكل نعم فأخبر أن التوكل الحقيقي لا يضاد الهدوء والرواح في طلب الرزق. نعم، فأخبر صلى الله عليه وسلم لا يضاده الغدو والرواح في مالك متكل على الله ليش راح يعني نعم لا يسعى يعني يمشي ويتوكل على الله. نعم، مثل يعني ما مسكر الباب كمان لا بد من الإغلاق يعني من الغلق من القفل شو خير الله سبحانه وتعالى بيدفع صحيح، بس نحن مأمورون بهذه الأسباب وما نعتمد عليها نأخذها يعني ظاهرة، أما غيرنا يعتمد على هذه الأسباب، لذلك يأتيه مثل ما يؤتى الحذر من مأمنه من هالأسباب. شو اللي مثل اليهود يعتمدوا على الأسباب وعلى قوتهم، أو يأتيهم الله من يعني السبب الذي اعتمدوا عليه. شو ربي قال وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. لذلك الإنسان يعني يغلي الزكاة يعني الذي يحفظ هو الله، وهذا لا يغني من الله شيئا، من أن تأخذ الحبة تذكر أن الشافي وإذا مرضت فهو وحده يشفيه، يتذكر هذا الشيء. الإنسان عندما يأكل يتذكر هذا الأكل ما بيساوي شيء، واللي بيغذيني الله سبحانه وتعالى الذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني. أما غيرنا ما بيذكر الله، خلاص باي قفل من فوق قفل من تحت هيك اللي صار فينا هذا، نسأل الله العفو والعافية. ومع ذلك يعني يؤتون مما يظنون أنهم يعني يحفظون به، لا إحنا يعني عم أغلق يا رب عليك اتكالي يعني دائم. وهذا معنى الذكر، مو ذكر المسبحة. الإنسان المؤمن دائما ذاكر، دائما ذاكر يعني كيف مثل الرادار، الرادار إبرة يعني تشوفها ساكنة، أما يجي طيران عدو دغري بتلاقيه ضربت، أما هي ساكنة. وأنت شو الحالة التي تقتضي، ما هي الحالة يعني مقتضى هذا الحال الذي أنا به بالحال، أن أتوكل على الله، أن آكل يعني آخذ حبة آخذ شيء يعني، وهكذا كله. هذا معناه، وهذا التوحيد، وهذا العلم. ها العلم، هذا العلم على الله، وعلى الله توكل. ما قال ربي فتوكلوا على الله، وعلى الله يعني هذا حصر لا على غيره سبحانه وتعالى. نعم نعم. ابن العربي: ولكن شيوخ الصوفية قالوا إنما يغدو ويروح في الطاعات، فهو السبب الذي يجلب الرزق. يعني بس طاعات يعني هيك قالوا الصوفية يعني. قال: والدليل عليه أمران، أحدهما قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. الثاني قوله تعالى: إليه. بس يعني قال شيوخ الصوفية، بس يا ترى اطلع على كل شيوخ الصوفية يعني بيذكروا الإمام الغزالي يذكروا هذا يعني انه كان اخوه اسمه احمد، هو محمد، كان يصلي خلف الشيخ محمد، اخوه احمد يظهر باثناء الصلاه فارقه تركه، فشعر في اخوه احمد ف زعل منه ليش فارقت ما بتصلى بقى في أي. انا قال له يعني ما حكى له شيء، اشتكى لأمه قال له هيك هيك عمل معي أخي، كان يصلي خلفي وترك الصلاة. قالت يا ابني ليش؟ فأمه قال له أصلي خلف من يغرق يمشي في بحر من الدم. الإمام الغزالي إجت بباله مسألة حيض وراح فيها عم يشتغل فيها، عرفوا يا كشفوا يعني. سمع الإمام الغزالي يعني هيك، قال له هذا العلم من أين أتيت به؟ من أين أتيت بهذا العلم؟ قال له من عند الشيخ العتاقي. وين هو العتاقي؟ طلع الرجل يعني يصلح أحذية، قاعد ما بيشتغل بقى، ما كان قاعد شيخ ولا أنا. وإجا بيحكوا عن الإمام الغزالي، أتى إليه دغري بقى، قال له يعني خذ لما يعني مكنسة ماشي، قال له كنس هون اعمل هيك، بده يشلح يصاب، قال له لا بثيابك يعني، يعني وصنع منه وصار الإمام. وما أدراك ما الإمام الغزالي الشاهد، يعني انه كانوا يشتغلوا يعني، والعلماء الربانيون كانوا يعني كانوا يشتغلوا. أبو حنيفة رحمه الله كان بزاز يعني، كله الصيدلاني الفاكهاني القفال كلها صنعات هاي، لا كانوا يشتغلون. نعم. طيب الثاني قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فليس ينزل الرزق من محله وهو السماء، فليس ينزل الرزق من محله وهو السماء إلا ما يصعد إليها. لو أعلم ليش شكل أي، فليس ينزل الرزق من محله إلا ما يصعد، فليس ينزل الرزق من محله إلا ما يصعد إليها، نفس الشيء يعني. طيب وهو الذكر الطيب والعمل الصالح. نعم. وليس بالسعي في الأرض فإنه ليس فيها رزق. نعم. والصحيح ما أحكمته السنة عند فقهاء الظاهر، وهو العمل بالأسباب الدنيوية من الحرث والتجارة في الأسواق والعمارة للأموال وغرس الثمار. وقد كانت الصحابة تفعل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم. ما قال له توكلوا، وإذا اللي بيسموا حالة صوفية يعني أكثر من الصحابة، شو هذا التصور؟ يعني بدك تسبوا الصحابة يعني، أو بدك تسبوا سيدنا النبي الله صلى الله عليه وسلم؟ كل تصرف ما بيوصلك على سيدنا النبي هذا ضرب بوجه صاحب. نحن مش أن نصلى على سيدنا النبي اللهم صل عليه. نعم. واللهم صل عليه يعني كان يعني متشرع بما أنزل عليه، متخلق بما أنزل عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أبو الحسن بن بطال أمر الله سبحانه وعباده بالإنفاق من طيبات ما كسبوا إلى غير ذلك من الآية. وقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فأحل للمضطر ما كان حرم عليه عند عدمه عند عدمه كمان ما في شيء. نعم. لأنه عند عدمه يعني عندما يعدم ينعدم الغذاء. نعم. الذي أمره باكتسابه والاقتداء به. نعم. ولم يأمره بانتظار طعام ينزل عليه من السماء. نعم. ولو ترك السعي في ترك ما يتغذى به لكان لنفسه قاتلا. ايوه يعني يجب عليه أن يأكل يعني، يجب عليه، بس ما بيعمل مشاوي وكذا يعني، بس شيء يقيته. نعم. وقد كان رسول الله من الجوع ما يجد ما يأكل. اللهم صل عليه يعني وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر يعني التأو بالطريق بالمدينة. ما الذي أخرجك رسول الله؟ قال الذي أخرجكم شدة الجوع يعني. مع أنه من صحابتي اللهم صل عليه عندهم يعني عندهم مساتين يعني. شو النبي اللهم صل عليه يعني علمنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم. ولم ينزل عليه طعام من السماء. أي مثل كمان القتال يعني دعوة بيروح يعني بيقضي على عدوه. لا جهز وأعده. وأول ما كان يعد هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان يدخر لأهله قوت سنته حتى فتح الله عليه الفتوح. نعم. وقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ببعير فقال يا رسول الله أعقله وأتوكل أو أطلقه وأتوكل؟ قال أعقله وتوكل. قلت ولا حجة له في أهل الصفة فإنهم كانوا فقراء يقضون في المسجد ما يحرثون ولا يتجرون ليس لهم كسب ولا مال إنما هم أضياف الإسلام عند ضيق البلدان. أنا أدعم يحكي ولا حجة له من يقال شيخ الشيوخ الصوفي نعم. ومع ذلك فإنهم كانوا يحتضبون بالنهار ويسوقون الماء لأبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرؤون القرآن بالليل ويصلون. هكذا وصفهم البخاري وغيره. فكانوا يتسببون. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءته هدية أكلها معه إن كانت صدقة خصهم بها. وإن كانت صدقة يعني وجدت صدقة قصهم بها صلى الله عليه وسلم. فلما كسر الفتح وانتشر الإسلام خرجوا وتأمروا صاروا أمراء يعني. نعم. وما قعد. نعم. ثم قيل الأسباب التي يطلب بها الرزق ستة أنواع أعلاها كسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني طالما لابد يعني أن نأخذ ونحترم الأسباب ونحترم السنن التي جعلها سبحانه وتعالى في الكون. هي أسباب طلب الرزق ما هي؟ كيف نطلب؟ قال ستة. نعم. علاها كسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال جعل رزقي تحت ظل رمحي. نعم. وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. اللهم أرنا هذه الذلة على أعداء نبيك صلى الله عليه وسلم. نعم. خرجه الترمذي وصححه. فجعل الله رزق نبيه صلى الله عليه وسلم في كسبه بفضله. نعم. وخصه بأفضل يعني بفضل النبي في كسبه لفضل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. خصه بأفضل أنواع الكسب وهو أخذ الغلبة والقهر. يعني فعلا يعني كان الدول السلاطين العثمانية يعني يا أبو السليم الله يرحمه ويرضى عنه جاب الدنيا كلها يعني اكتسحها وجاب ذهب. قال يعني قال أتحدى سلطان أن يأتي بالذهب الذي أتيت به. يعني طونات ذهب شو بدك أعلى من الرزق يعني رحمة الله يعني. يعني أمريكا هلا قديش يعني وإلها وكلام ويشار إليها ما بتساوي شيء قدام الدولة العثمانية. الدولة العثمانية إذا قالت فعلت وقول مطاع شاء من شاء وأبى من أبى. تعرفوا يعني وقائع بس هيك بس كلمة. يعني أذكركم يعني لما فرنسا هددت المجر ما كان مو سلطان سليم لا سليمان القانوني. التجئت لسليمان القانوني المجر بعد رسالة. شو الرسالة فيها؟ كل أمور عقيدة آخر شيء بسبب الصحيفة وبعد فقد أجرنا المجار بس صارت ترجو في فرنسا بس أجرنا المجار. أمريكا وعلى بعضها وإن كان يعني إن شاء الله تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى أمريكا وفرنسا وبريطانيا وكلهم وقفوا مع أوكرانيا ما رد عليهم بس هي من رحمة الله علينا إن شاء الله حتى إذا يعني إن شاء الله يفنوا بعضهم إن شاء الله إن شاء الله ربي أذن إن شاء الله وآن الأوان إن شاء الله يعني تصيبهم القارعة التي وعدنا الله بها إن شاء الله يعني وشعلت فتيل شعل إن شاء الله. فالله يعني يردنا إلى دينه ردا جميعا. الشاهد يعني شاب ذهب ما يعلم به إلا الله سلطان سليم هذا على رزق هذا رزق النبي عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. الثاني أكل الرجل من عمل يده. تمام. قال صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. في رواية من كسبه يعني من كسب ما يأكل من كسبه وفيها الرواية الأخرى وإن ولده من كسبه لذلك يتعب على أولاده الإنسان وإن ولده من كسبه. أخرجه البخاري. وفي التنزيل وعلمناه صنعة لبوس لكم وروى عن الدروع عليه السلام. نعم. وروي أن عيسى عليه السلام كان يأكل من غسل أمه. نعم. الثالث التجارة. يعني أن كمان النساء كمان تشتغل. بس مو تفتح المحل هذا. عم يقول من الغزل والغزل تاعه ببيتها يعني. نعم. نعم. الثالث التجارة وهي كانت عمل جل الصحابة رضوان الله عليهم وخاصة المهاجرين. نعم. وقد دل عليه التنزيل في غير موضع. نعم. الرابع الحرس والغرس وقد بيناه في البقرة. نعم. الخامس إقراء القرآن وتعليمه والرقية وقد مضى في الفاتحة. يعني سيدنا مين شو اسمه أبو شو اسمه اللي شو صار عم ينسى لما كان يعني نزل ضيفا هو وجماعته أي أبوا أن يضيفوهم الأشعري. طيب لما أبوا لدغ رئيسهم فرقا قال لهم 30 رأس غنم. أول شيء كان يمشي مع حالهم برأس غنم 30 رأس ورقاه وأخذ يعني سأل النبي اللهم صل عليه وأطعموه منها يعني صلى الله عليه وسلم. فهذا الرقية يعني هذا سبب الكسب. نعم. نعم. السادس يأخذ بنية الأداء إذا احتاج. بس أي يعني العلماء لهم فيها خلاف إقراء القرآن. في من يقول لا يجوز أخذ الأجر على الإقراء في من يقول يجوز خير ما أخذتم عليه الأجر كلام الله تعالى في من يقول بس خلافية المسألة. نعم. نعم. السادس يأخذ بنية الخامس إقراء القرآن. السادس يأخذ بنية الأداء إذا احتاج. شون يأخذ يعني يقترض لكن هذا مو على إطلاقه. الإنسان إذا كان يعني احتاج وأراد أن يقترض إذا لم يعلم له جهة وفاء يحرم عليه القرض، يخطى أن يقترض يحرم عليه إذا لا يعني ما يظن جهة يفي منها، لا يجوز له أن يقترض. نعم يأخذ بنية، لكن هو هذا الرجل يعني يشتغل لكن الحاجة دعته أي يقترض. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. خرجه البخاري رواه أبو هريرة رضي يعني الله عنه. والله يعني هذا الله يرحم والدي كان يعني عنده هيك هالعقيدة إنه الله يفي ويشتغل الحمد لله وشغله يعني جيد، لكن أحيانا بده يشتري بيت بده يشتري شيء يعني بذكر يعني قلت له على مسألة تتعلق فيني، وكان قاعد الدكتور سعيد رحمه الله وقدام الشيخ مولى رحمة الله عليه عم يقول لي يعني أبي خلص الله بيوفي احنا بدنا نوفي يعني اشترى طابق اول وابو دفع رعبونه 500 ليرة بالبوابة بالميدان 500 ليرة يعني شلون؟ قال لي كمان خلص يعني بسم الله مشان بيت او غير وقتها المهم قلت له شلون يعني بدا يعني الشيخ الدكتور جعد قال لي شو بدك فيه انت خلاص تركه يعني تركه اذا هو يعني عنده هذه الخصله شو بدك فيه هذا الشيء قال لي شو بدك فيه عم يقول لك يعني الله بيوفي يا اخي اتركه الله بيوفي وفعلا يعني نعم السابعة بقى مو على إطلاق يأخذ لا بده يكون في جهة يفي منها نعم السابعة قوله تعالى إن شاء دليل على أن الرزق ليس بالاجتهاد وإنما هو فضل من الله يعني هذا ومن أخذها لازم ينتبه هدول يعني أصحاب المصالح أو تجار أو غيرها يأخذ رجوع هدوله والله ما هي العشرة آلاف دولار خلص هات هات هات وبيشتغل بقى يا ضربتي من غير كيسي خلص انا يعني هو يعني مو قالوا ما اتقي الله يا شيخ وكله بتلاقي عم يجي مختلفون يعني ما بتمشي سنه او اقل من سنه بتلاقي راح ايش هو عم يقول رواه البخاري من اخذها يريد اتلافها هذا مثل إرادة الإتلاف أتلفه الله يعني بدون ينتبهوا كثير كثير مشاكل يعني عم يذكروا لي إياها يعني هيك بينه وبينه وخلصة راح إلى هذا كأنه مالك هذا إلا أما بيشتغل يعني أي شيء تجاهه خلص راح يا ضربتي من غير كيسي يعني هو تعبه وخسر تعبه هذا خسر ماله ما بيصير هذا مال هذا كأنه مالك يعني نعم نعم قوله تعالى إن شاء إن شاء نعم دليل على أن الرزق ليس بالاجتهاد نعم. وإنما هو فضل من الله تولى قسمته بين عباده نعم. وذلك بين في قوله تعالى نحن قسمنا بينهم ثم قال قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر والحمد لله رب العالمين جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين يا رب العالمين وأصلح أحياهم واخذل عدوك وعدوهم وارفع البلاء والوباء والغلاء عن العباد والبلاد يا أرحم الراحمين. اللهم عودا حميدا وردا جميلا إلى دينه وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيه. اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم وما أنعمت به علينا يا أرحم الراحمين إلى وقت الحاجة إليه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.